الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب الرفق في الأمر كله. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى قوله تعالى: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، أي زينه وجعله جميلا، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي عابه وجعله قبيحا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق، أي نصيبه من اللطف واللين والسماحة في تعامله مع الناس، فقد أعطي حظه من الخير. ومن حرم حظه من الرفق، أي منع نصيبه من اللطف واللين والسماحة، فقد حرم حظه من الخير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، أي كوني متصفة بلين الجانب في القول والفعل، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل.